بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيك قرآن سورة الأحقاف آياتا ديدمي تقرى جلقبا نهندا والربا قد رابو هدورة نواتاتسو درسين كنا كنه كوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أكنت شوران جالكبا آياتو تدبرت كيسة ربين ورى أماني في ورى أمانين هم دافو akka dalagaa isaaniitiin waan argatan qaban jechuu eeganu hime. Asitti ammas warri amma dura dabres ka akkanaa ka aad ka quwwaa akkanaa qabu ni kijibsiisan. Kamambiyoonni itti dhufanii akka keessan kanatti waaman kijibsiisanii dhawamanii isinillee namni aaqila jechuun nama biraatiin gorfame aaqilli من استعاذ بغيره نما نما براتين غرفة ميسين اللي اكا جرسا نيدت اكا انتوى من ايك جد اجتوف آياني كان فيدي جاهل اللي امو وكي سمتا اشاتين غرفة مجلان بذين سمت بوتين اذا قرس كيوكا غرفة متاتة سنو آك اللي امبو مرة لالي اكا وان سنو اتنجين نوفر رأيك ايشا دوب ربي ما جرى نبيجي ساتين ستي واذكر اخا عاد دوبت دمي يا ارقما كينا هودين دبدو نبي الله هودين دبدو أخا عاد أبل سعاد كتاه جيتو عادين توني قوسا إسان نبي الله هودين كن تيرغمي أبل سجيتو كن أبل س نسبات مالي أبل سعقيداتي متي جلان مالي في إسان ربي تأمنوني تدان أماني ربي تأمنوني تدان asitti obboleessa jechuunin kun obboleessa nasaba keessatti tahan. Mee dubbaddu yaa ergamaa keenna obboleessa caad san dubbaddu nabiyallaahi huudin dubbaddu id anzara qawmahu waytatoota isaa sodaachise san dubbaddu jecha waytakami waytatoota isaa sodaachise bil ahqaafi jechuun kun caadii sanirraa haala jedhan. أخا عادين جتشو سنرى حالة جلان أنزرى كنامي تيكا زاهرة ملتوكان مالي في بالأحقاف جتشون أحقاف اتحالة هنين جتشو توت إساس بالأحقاف أحقاف اتحالة إسان تانين حالة كونهم كائنين بالأحقاف حالة أحقاف اتحالة توت إساس أحقاف كونين جمع حقف جمعي حكفي يعني حكفي جتون وهو الرمل العظيم المستطيل يعني كرجة بيه اللي انسوا لكي هروخانا جراني كرجة قد ايرا جلتا جتت اللي فسرون اجرا ددبا كددبو جتون اكا دارات اتك اللي انسوا لكي تولي رملي كانوا لكي تولي اكا دارات اتك قدسي كاتي اتش ججلسي جدي كاكاتي حكفي جران جان دوبا أحقافتني إيسا ويتجدا علماني جدو يمني في جدو عمان كان جان جدو حضر موتاتي في جدو عمان بيأم جدام توتان جر في جدان جدو متان مقا جدو خنطي مقا غنداتي في خنان درين كتابني مقا لها دو جنوب جزيرة عربا جر في جان غرب بثاتي في جدون جدو حضر موتاتي في حضر موتي يمن كيسا جدو سيتي في جدو عمان جر في جان بككم دوب نبي الله يهود توت إساء عاد أمة ججبة أمة كوكوفة كجبين كيستي دان قادة أنسان تيرغميت إسان سندوب صداتشي أذاب ربيتي إسان صداتشي وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ججنكن جملة معترضة رجان سلائن إذ أنذر قومهم بالأحقاف ألا تعبدوا إلا الله الا تعبدوا الا الله جئتكم ان نسجد تجئتوا الى ربين وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه جئتمكم رغا حال دبرتجرتون النذور اي الرسل ارغوننا مسجدتان حال دبرتجرتون من بين يديه ومن خلفه يسدر الله ارغوني نمسجدتان دبرتي حال جرتون اكنبي الله نوفا يسبود الله ورهدون دفيسجدتي حال جرون جتو زمان سانكيسه تاينا سمبود تاينا اكن جتون اني كون الله نما باس باس تهي ارغامي متي جتو وان كوبا اني كوبتي ارغامي ارغامي عجائب نمت تهي متي جتو يسدر الله انبيان ارغاماني جرا يسبود الله انبيون ارغاماني جرا كنافو عجائب انقبو جتو اني كون الله دوب مرت إساني توك إرقى من كوني مال جدان توتا إساني تي مال جداني قائلين لهم أقوام إساني توتا إساني سنين نجدان هند أنبيوتا سني نبي الله يهود اللين كما كيت سجروا حقافت كسودا تشيكون مال جداني ألا تعبدوا إلا تعبدوا هن قبرنا جدان تكلن قبرنا ربي أجبت إلا الله وحده ربي دقوت شمالي وام بران جبرنا أكنا جلاني مرتينو إن اللي نسمع كيف تجرا يو إذا كفتي ده بيفني الله تعبدو جدك جد جنبي الله هو دين كن هن جبرنا جدك هن جبرنا إلا الله ربي ملي وتقول لهم جبرنا جنين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنا سنيك أنا رتين صدا عذاب أبو جاب الدارا يسنين كنت الدني أمري ربي كان فراتو الدنيت أزامني ربي إتندك أبجد شودا صدا تجران سنين قجا قيامات عذاب يوم عظيم جدتونكم دو بجركم مالجد بسنين قومين عاد جرمتو سنين نبي الله يهودي كان مالجد بسن قالوا جلن جرسون أجئتنا تلنك رفتياتين كني لتأفي كانا أي لتصريحنا قرأ نغلتو لأفن التلفت عن آلهتنا آلهاتنا تنتقبر ور ربي أجبت نتقبر كان الران ديبسو لأفن التلفت جرانين نتي آلهاتنا سنك ديفن مديجة إبادة آلهاتنا سنران ديبسو لأفن التلفت أتي لن يكون لك ذلك أبكي أتياد ديسو سيفين أرقم أبكي أتياد ديسو ننتو فأتنا بما تعدنا مينو تكوتو عذاب الراهو منو باللما قوتو سن ينونو تكوتو يعني في دمي عذابا ننصد عجبتو سن إن كنت من الصادقين يو برا رقاد بكتر تاتي مي عذابا ننصد عجبتو سن في دي جرانين دوبا آلهاتي إن إران ديب نجلق أجركم أكما إني صداتي تهدو بي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم جرانين إثان الليل نتران ديبنو جاني اللي تأخي كان آيشون نديبي سودافي وانت نتلفتيف نقرقل شودافي عبادة آلهاتي نرى وان نتربي اشبت قبرو كان نرى نديبي سودافي انتهو جيشو اكسون دوب عذاب وفيت بربادانك عذاب منو صدا شفت سنو في دي جرانين قال نجد دوب انو اخا عادي سنك عم ظاهر ستي نبي الله يهود نجدين إنما العلم عند الله بكم سوان تهمرتنو مرتب بكم ساتو رب ما في جرين رب مبرتي جرين بكم سمرتنو رب مبرتي العلم جتونكن هل انتم استغراق آخي جانا الأمان ما ليه بكم سكل شيء تو رب مبرتي كإسراته وقت مجيء العذاب ويتين أزامني رفوكون اللين كما سنكيس جلو ججو ويتين أزامني كيس رفوك إيس النقافة تنكون إيس انفيدي نانجت تنكون أجما كيس جلو بيكم سي أزاب سنيتي في بيكم سي وان بران لي هندنو رب ما برا جنان أنا مو مهمان تي جواني أني دلقو وأبلغكم ما أرسلت به أني هو ما إرقميني سنتي جيس سمالي وقلبي كيس سنبوسو اللين دندهو عذاب سنتي بوسو سنلين دنده يو ربين سنتي بوسو مالي ججا ولكني أراكم قوما تجهلون هاته أمو أنينكن أراكم قوما تجهلون أمتهمان بين ججت إسن أرقى جدان ummata guddin rabbi ufille mbeine khalika daba marra isan argamsiite akatti duniya isani kenne jabeen isani kenne kanalle guddin isa ummata mbeine ummata wan isan mi ufi wan isani bu'a qabulle addan himbeine tahutti isin argajada marre nam rabbi ufi wallahi wallalan sani odinjur musawam biraha gafelle beke muhimma rusulto talle mali risala metigesu كثير تبوء ربي تكوجا. دوبا دوبين هندي مي. إنسان اللي عناد وفي سن الرادي بيودي دني. أزام نربي روفي. أزام نربي خبال لما إني قلوب سني روفي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. فلما رأوه عذاب الجسن ويتم أرغن جدا عذاب نيوم دبتا ميدا بري فأتنا بما تعدنا ما تعدنا سنتبه أظاهرة كنبت ما تعدنا سن عذاب ربي فلما رأوه وان بألما قد أمن سن ويتم أرغن عذاب نسن رفي ويتم عذاب سن أرغن نسان عذابا سياني عارضا رفاته حال رفاته يعني ويتم أرغن فلما رأوه أي السحابة عارضا جدتو كان سيفا قداني وردقارين دوم رفاته ويتم أرغان جان فكامو ظاهرة كانت جام حالة جداني حالة رفاته ويتم عذاب الشسان أرغان مستقبل أوديتهم لقي لسانيو تبتفول ديبي آكته جدتا غرا لغين اسا كديم دوم السمت ولتك ابامي غرا لغين اساني كا امتا مي قروب ادبي غوغوغي مدمني اسان جنن روبن روفي روبن روفي جنان ويت دوم سي روفي دوم سكان ارغان دوبا كغرا ادوتن اساني غرا لغين اسان كيت كوبا ثاني حقاف كنتي كفول دي بيت مارغان قالوا هذا عارض ممطرنا جنان دوبا هذا عارض دوم سي كوني دوفا دا خغر ادودن تينا دفا جرو جاندومه سيكون ممطرونا دوبا كانو فروب سويچا طوفانو فروب سو دومه سيكون اكو مدو بروفين وروف سنتي روفي ار الله نوروف سو داف دي ما جدان نيا دي ثاني دي دوبا مال جدان نبي يي ثاني بل هو ما استعجلتم به ادرابك مال عارض ممطرونا عارضا نروب جتني متي كوني عذاب إسنجر جرفتن سني جدان بل هو ما استعجلتم به إني إسنجر جرفتن سني عذاب مين اتفيد جتني كإسنجر جرفتن سني جدان ريح بل هو ريح لغا إنك إلين سجدان ما استعجلتم جتشو خان الرابة دالجا ريح ننكن ريح جتشو ما استعجلتم خان الرابة دال بل هو ما استعجلتم به وقال إني وامسا إسنجر جرفتن سني بل هو ريحنا كموان جديدك ما سني رابد لغاهته إني إلين تقامو ريح ججون كن خبر مبتداغة تميتي جران غافة قصات ما الجنة بل هو ما استعجلتم به لقاواني تفاجرك إسن روبة إسن كن وعذاب إسنجر جرفتن سني ريح هي ريح إسن إلين سا فيها عذاب أليم إسيك ستي عذاب نأكها اللال ساداك تهججا عذاب قدب إسم بلل سودي متوك سجرا إلين زكتي تمالي إلين سنقها تإسيني فروبو ديم تتما دوم سنقيا أوفتي إسيني فد تدراني سننسهين عججا دوب الالكي ثاني تيفي حقيقة وان اكتأسديما جرو وان تاتي حقيقة وان تأسديما جرو وان تاتي بيخاني توبة تولين دن دين مالي في وامبراتو تيادر ري دوبة سبتي سيدا تقفى ريح فيها عذاب أليم عذاب أكالا لسا تجيك يتجير تدمر كل شيء بأمر ربها واهم ذا نبال ليسي تسي فهلما تاتي كايتي دي أمال ليكون نبال ليسي تسين سوا واهم ذا بال ليسي تي بأمر ربها عجاج مربي سيتين بال ليسي تي واهم ذا واهند جتون كوني مالي واهند اتأجا جامت جتون وان اتأجا جامت هند جتا وان دنيا رجل هند جتون متدبين وان اتأجا جامت هند balleti kijetu waitakana mare ammi taatet ammun urida bihi alkhusus ammi khasin ittifada meyecha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا جتشو خنا درتي إلينسسون اتبوت إسام بالستات فأصبحوا دوب بريسفة لا يرى إلا مساكنهم جندين إساني ملي كواتك كله هم لن جتشا إلا مساكنهم جتشون كني جندين حفي جتشو رامي تيانا آثار مساكن إساني جند جتشا بي متانقدي ديديقمي حفي آثار مساكن إساني توفى ملء منين إساني توفى ملء منين أبكى نجا أنجر تبتنهاك نجان دوب أزام رب يسون إساني تبؤيت لفرر أبا ما إسان قدت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بري صفة دوب جندين تتشأبا جندين إساني ملء كهومان أرجم نجا كهومان هفين كذلك نجزي القوم المجرمين كأما رجيت أن كانت تجلك أكأما سني دبة مكانتي ربنا زابو في تبوسة أكذت نجزي القوم المجرمين ور بدي مرا أكثمت غلطة غلشنا في ور مكالها بيكتني ها إبقتني جج عذاب أكنا يوكا توبة ديدنتا دوبة كانت سانسو داتشي أمس هم نيساني والشنا كبيتي مربين ولقد مكناهم توتعات جد أم تسنيف عن جد سنة جدا فيما إن مكناهم وان فيما إن مكناكم وان سنين عن جد سن يا توت قريشي يا كفار مكة يا ور كافر توت أم لفجر يجو بيتسن ولقد مكناهم توتعات كأكسد بالليت سنة همان هفين سنيف عن جد سنة فيما إن مكناكم في الذي ما مكناكم يجو فيما نكون موصولة إني نافيات فيما إن مكناكم وانسنين أنجسين كيسد إساني أنجسين فيه سكيسد أنجا إسني ألقبا دنيا كيسد اللي بيكم سكيسد اللي هم نكيسد اللي إلمان كيسد اللي واهندت أمة إسنشالو يجو وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده اما اللي دغيا اللي ثاني غوني قر اللي ما كبن كوهين دغيا ارغا اللي يلي ثاني غوني توهين ارغن ظاهرا كان وافئده ان اللي قلبي وين قلبي فتن اللي ثاني غوني فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اثاني الرعذاب ربي كثاني دغيا كان الرحمه اثاني هندرهم سنه لجيتي قباتني وأدقهون إساني تيفي ولا أبصارهم إجا قباتني وأرقون إساني تيفي ولا أفئدتهم كلما قباتني بكم سبدا قباتني وبيكون إساني من شيء عذاب ربي إرهما تك إساني الراندرون سنجا أكنا يجب ما جانو نماني بكم سفت اللي قباتنا نمتجي جبين في اللي قباتي هجو ما فيت حيوف اللي يوته غاف ربي نسال له اذا كان اساس هما شان قد وچو ريا وان ربي كان دبته وسو ارجيت وسو دغيت وسو اقلي قبض اكمت تمام تيو جنين زكان نسني في اقلي قبض نا برجين سن لين هما تكبوا ابو دو فين دندين نچ هما تكبوا وهي تو دو فين دندين نچ اذ كانوا يجحدون بايات الله إذا كانوا كن فما أبدنا أنهم جتشو سن الرأس فورا مكا كتر الرأس هما إساني فنقول أي انتفى نفع هذا هذه الحواس حواس إسان سلا وهين أقهن توهين أرقن توهين قلب سنسن بؤا وهيتو في دوفين دندين بؤا نسيلاني دبامي إذ كانوا يجهدون بآيات الله ويتسان آيات ربي مرمان دبامي يجح وحاق به مثال التمرس ما كانوا به يستهزئون جزاء وان إسان استهزاء تكيساني كتاب ربي تكيساني نبي ربي تكيساني مؤمنتوت تكيساني سن إسان التمرس جزاء ثاني الرانتا جزاء التمرس سن كاميري فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كجنسا لن تساني دوامي حدام بكاي منين جيجي اكثرتي اثار رقفتها فوسان ما ريكون سبب نسامالي اذ كانوا يجحدون بآيات الله آيات ربي والله لني آيات ربي مرمو في آيات ربي دي دو إساني في سبب نيجا ما رينام آيات ربي دي دي جبين نساة كل نو إساباس دنده بيكم نساة كل نو ما إسابر دنده ججا كان مر ربي مالي في مره ور جبين أكسي تي في قلما أكسي أبو سنو أكسي تبالي سيني كإسين الرهوم نقب جران ولقد مكناهم فيما مكناهم جنني ورئت نرى ان جاء ابو اكثر بلسين اسم مال يجو اسم مال هيا يجا كيف مال هيا يجا سنو بلسين نجبا كثيرا ورى ما اشد منا قوه ورجل الراه ادريك ما بيتا اما لك سماعك غرق القران اسلوب الجيره ورى ربك كفر كان اكن كفر سنرتين قال ولقد هلكنا ما حولكم وامغاك السنيد اويني جرا يا ورمكا جدان يا ورمكا يا ورديب نوتي اويني جرا ورمغاك السني من القرى غند اسنيت مرسيتي جرا ثرى اويني جرا تعاد اويني جرا تسمو اويني جرا قومي لوتني بيتني اويني جرا ورمت جن اويني جرا وصرفنا الايات malkatoota keenna ammoo gargar isinii baafne gosa gosaan isin garsiifne kaan qilleessaan balleessine isin garsiifne kaan dachii kunneenii isin garsiifne kaan dachii ittiin gara galchine isin garsiifne kaan bishaan nyaachifne isin garsiifne nawwacanaa jechaa lahumul xujaja walbaraahiin waan adda addaa ka silaa namni laalee ittiin gorfamu isin garsiifne laallahum yarjicuun akka gara haqaa deebi'aniif akka gara haqaa deebi'aniif ورد مكاكون ولكن فلم يرجعوا درهك عن ديبني فأهلكناهم مثال اللي روينك فلولا نسرهم الذين اتخذوا جدتك عن ثاني رده دعم قافا نتأكست بيل اتبوهني كان بيلا نسان دقوني إسان في الإسان تكا بدر اتقاف كالتن إسان في الإسان فلولا نصرهم فهل لا نصرهم ما إسانيتم سودا بره عذاب ربي كإسانيت بويسان الرا سيج ربي كإسانيت مرسسان الرا ما إسانيتم سودا بره الذين اتخذوا والروان إسان طلفتنسون من دون الله ربي أجدك إسان طلفتنسون قربانا ججون حال إسان ربي اتخلوا نججو يا دنين آلهة ججونكم محولة لغمتها في جلني ما إساني تمسو لبدي الذين اتخذوا والرئيسان تلفتنسون أسنام الراك إسان تلفتنسون ربي أجدت آلهة آلهة كتلفتن ججة ربي أجدت وان قبرم مالك قربانا حال ربي التنئياتو بربادني تكا محول لأجل هي قلني قربانا نيكنا ربي التنئياتو في ججة كآلهة إسان قلتن ججة ربي التنئياتو في ججة كالها إسان قدتن سن ما تم سوفيد أذيره وإسازام نكي إن إسان مرتسا ما تم سوفيد أذير ما أذار سنجل عن باسر لي بل ضلوا عنهم لقا فقاتا جدا بل غابوا عنهم إسان إرى فقاتا لابا من أتون جرا ججا والنسان قبرا كيسوانوا قرا جرا سن ويتسلا إسان كذب اتهاج من سن أتون جرا قباو قبا وذلك إفكهم أكد جتون إساني سن كجب إساني تدرانما وانو قدا ربكو نباسا سراط الرن دبرسا وانا كنا نوتهن جتون سن كجب إساني تي وما كانوا يفترون هم إسان أسيأتي ديماني قند كيستي ورى وان بين التكهجبني جتا يفترون في فكين كن اللين والمبيل تأكيد ما وذردي بهم له وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم كقلب إساني إسان دران أبدت إساني تران أن هذه الأسنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله رب برتب آقا بجيب جلني كإسان أبدت إسان تران سن إرى فقات وان وقوت إسان إسان إرى وضي سنسن اللين كجد إساني كما كان إسان كجب وضي سني هما إساني فقدون دن دين نججا إساني فما قدون hindan de neja kuni marti wan hima mebre warri dabrellen ka iman rabbi dide imadawami warri hafellen dawamu mafta garu wanni barbaachi so gorfamo barbaachi sa gorfama akkanatti hindawamina isinin kunillen hindawamina gorfama yecha kawarra makka kufara wa makka kawaita sanjiru nukki himun kunillen nunille gorfama yecha maga ummata kanalala akka ummanni kun dawamettin dawamina isinillen gorfama rabbi ke sanqabadda yecha duboida akkanatti kananu hime jedu ammalle waan bera kanama akkatti nu hime jennaan akkuma namni bakka lamatti qoodame kun amanee kun kafare jinnillee bakka lamatti qoodamte jechuu nu hima. Akkuma san ammas munaasabaan suuraa aayata jinnii dubbattu kanatti aansuudha ka isin ummanni wanni nama jedhamu kun jinsi nama jedhamu kun qur'aanni rabbi isinitti qara'amnaan diddan jinniin isin caalte. Jinniin isin caalte maaliifi qur'aana rabbi dhageennaan qur'aana ajaa'ibaa dhageenne itti amanne jette dhageenne itti amanne jette achitti hin dhaabanne da'awaallee itti goote itti waamte wayita kana maarre ka isin diddan jinniin isin caalte qur'aana dhageennaan ittaslamu harka kennaniit amananiit karaa bu'anii jechu karaa kanaanillee wal fakkaatti ammas akkuma isin bakka lama jettan isaanilleen kadidilleen hin jira isin homa tokko qabdan jechuullee kanallee qabdi jedhan asitti wanni tokko tokko ka bakka sanatti beekuun barbaachisu waa'ee jinnii irraa tokkoffaa intabihu li hadihi almasaa'il waan gara garaa walitti qabame malee waan bakka tokkotti argatuu dandeessanii miti تكفى جني في ملائكان عالم عالمان غيبيان عالم لما كإجاني نقر عالم لما كإجاني نقر ملائكان لي إجاني نقر جني لي إجاني نقر ولكن جريب نيساني جتي أمنوا واجب جرى لجو ملائكة أمنون أركان إيمانات أركان إيمانا جهاني الرأي كنامي jinniin hin jirti amanuullee waajiba maaliifi rabbiin asitti waistarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aana jechuu nu hime amanan jechuulee asitti nu hime qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inna samicnaa qur'aanana cajaban yahdi ila rushdi fa aamannaa bihi walan nushrika birabbina ahadan jechuu keessatti illee jireenna jinniillee nu hime amanuu jinniillee nu hime قرآن دقوم سو يشيل نوهيم إذا نتأمنون واجب يتجرين نيسان اللي يتأمنوا واجب هذه مسألة جنين تني رسول براك أبدبون رسول إساني كبنما قفا غافين جريو بياتي إسان نذور كبمال والرئيسان دنين والرئيسان صدا چسو كبمال رسول جنني الرانجر كثير كما نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسانت اللي إرقم جلا إسانت اللي نبي محمد مت إرقم دليل لساني قرآن التأسيت أمنوا إساني كما ستنو دبتم وديم كسورة الجن إن كيسة دبتم إتأمن قرآن التجدن كني مرتي حديثة صحيحة كيسة اللي سننة كيسة اللي مسندة كيسة اللي قالوا في جيتو قولما متي كني مرتي رسول الله اتجاه سنجتو لتي قجيلشا إساني جدا قفتاني أمانا جتو تي قجيلشا جتو إذا كان ما رأي رسول الله إساني رانجرو جتو رسول الله إساني رانجرو سورة الأنام إن كيستي رسول طن إساني راني جران جتو إرد إواني قجيلشو يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم جتون majmu'a isani irra jechu male majmu'a isal lamani irra in simarra ergame jechu da male jinni irra le rasuli qobajira jechu miti rasuli jinni irra qobajira jechu miti akuma ayat ibra ke zati yakhruju minhumal lulu wal marjanu jechu to komarra ba jechu tahe sunillen تقوم الراء إرقامي مجموعة جنسين الراء إرقامي جدتو لمالي جرى لما ولدتك أمني إنسي الراء إرقامي جدتو لمالي جن الراء رسولي إرقامي قبان جرو جدتو نجم محمد مدد تكيس سيسانتي رسالة رسولة كافة صلى الله عليه وسلم مثلا ستفى دا أمان جنني لكم نفاني رسولة أجيفة وادي نخيل كانت تجيفة إساني رسولة صلاة فجر دا صلاة جسو لفاني تجيفة جيشو تجيرا حديث سيئة كيسة اللي قدوه سيئة كيسة أكو مثلا سببني إسا كان مالي دوران أسي والبيانيت سامي كان بهاني ودو قوراني أجيغ دين دي بيان وسما كانت ودو قوران سامي بهولين روغمي كاسي والبهي ودو فولين لي شعوب عن دربتامي دمال عن دربتامي قبامي جنان أبا إساني تتركاني وانيش إساني رئيس إساني غافنان ميواتو أرغمي مشارك الأرض ومغاربها بياسين سكان ديما بربادا وان أرغمي خانا جلاني وسولي قد ديما لغا وادي نخيل كاما جلا مقاماسي قدي كاما شرايا قدي خانتي رسول قرآن قرأوا لغهني أكو ماما ستي آيان نوهمو ديم تخانا فلما حبروه قالوا أنسيتو يطلس أجلاني لقيفتني يجد كيف تنيت امانني اجد بياني امته في ست الله ماني اجد بني وان يكون سمي به ليسن توك كشوب ني دربته مسنيت ته سبب ني سجدون اجر ربي كما جلن اجر ربي كما رسول صلى الله عليه وسلم جرى نبي كم من بين وجسان دغيف فتن جتي دول مساله سرت علماء هند بطاني وفين سجني دا يرو توكو اولي غافا دراك إسان دقيفتان كان رسول بين جدان رسول جر دقيفتاتو ما ديمي ربي نتهمي مالي ويسان دقيفتان سنين بيني إيغا ساني أمو إيغا چي ديبياني أمناني جداني فوجا فوجا رسولة رفاني رسول دعوة إساني تقولاني خوبا عجيم باني هذا صحابان شاقل من توقفالكن توقفالين ديباني أبني رسول مال سهان جداني بيتو في السماء جنة تكتونة تدو في أكنات أوامرا في نواهي إسانة تجيسا تريج الرسول إذا كنت رأيبا نجي سيئة جيسا وإذا كان أمار ري غافة دراء سوم بيكين لجيفتاني إيغساني بروفاني إسان غافة جدان إتجيسا جد جودا همبين كجد أكون غافة غريدا غافة بيكين نجرا غافة سوم بيكين جرر لجيفت اللي نجرا جد جودا جنن جنة هن سنتمون سنتو جتي جرولين جدو لما دي خلافة كبا وردقرين وردقا أبي هنيفا فاتي وردساني ودنجر وطاسان البصري تلي جتي كوني نركفة ما عذاب ومجالا نجا بهمالي جنة سيناني جتي تجرا ولكن جمهور أهل الميدا إساني في جني في إنسي اللين تقو مجالا جني في إنسي اللين تكاليف كيساتي تقو ما وإذا كان مارين لهم ثواب وعليهم عقاب يو وان غاري دلغن اللي تلتو اكما انسين ارغتت ارغتا يو بدي دلغن اللي اكما انسين عقاب قبو يكا قبو يكا منسان الليني وعلى هذا ويدخلون الجنة او النار حسب وان دلغتني سنر ردي جنة سينو في بدة سينو نسان اللي اكسمت ارغم جان سنر دليل لتوكو سورة مكان كيس تجرا دليل لتوكو كيسان جنة سينو مال جنان أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا جتون كني وان دلغنسان مرتنو دنانا كفي القسني فريق في الجنة وفريق في السير جتون لكي ناجلا جت براك ستة أمس دليل براك إسان جنة سينا جتون رتي علماء هجا قرة سورة الكهف آية ربافتور بردي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين يتنقل اسم موصول اسم موصول الفاظ عموما إراهي بيرته دبرتيته إنسيته جنيته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل الجج لحجاب رتني أكو مثلا سورة الأنعام كيسة اللي لبا صدوم الراقة لبا صدوم إلى ما أتبت يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يجمع سن الراكة أي آياني ولكل درجات مما عملوا يجتمع ولكل درجات مما عملوا إنس في جن دبتوا الأولين كن اللين جنة نسينني درجات فريق في الجنة وفريق في السير درجات جدوا كنا جرما أكما سان آية نبرة سورة رحمان كيسة تلي آية أفرطمي جهة أفرطمي ثور برتي إيه جنني في إنسي دبتري آية ني آية حدو كيسة تي إيه كمقاد إيه إفي دبتي بودا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان آية نكون مرتي وان جمهور أهل العلم دا حجة استنقرة جنني لنمني تولي إسان إبرا جنة سينا جيشو إرتي كنوان وإي جنة فتي اختصاراً قباسيني وان اترار وكنا نبي الله عيسى دبته ما تبن يتجر الله ست علماني نفاسني مالي إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى بعد موسى تيكبوه إنجيل مبودا قرآن ندفه ويتا قرآن دبتا مالي في عيسى ركر كام فتني نبي موسى دبتني ويتجدان إسان كانت أمة يهوداتي جنين تني جن يهوداتي سنيف هم وفي الرجل دبتني والرجل الرجاب اللي نجرا أكو مثلا أمس كتاب إنجيل كادو فيكوني وما ذكري تنقدني أحكام تقطق نمالا في سومالي كتابني أصليتش دبتاموك أبو توراتي مججو دا سندبتن يكون عيسى وأن فيهم قبو كتابني عمدا أمين تشريع وأن شريعان الرادينتو توراتي ما هذا رسول قوت صلى الله عليه وسلم كانوا ما أفجدت كتابا أنزل من بعد موسى جاني وأن إيقا موسى جاني توراتي جلد ديساني وأن كتابني نصارى في يهودا لأن رجرتو كتابة كمي كتاب ما ثورة سنجدودا ورقة ابن نوفل دليل كنا جدنا مسكسته الردي ورقة ابن نوفل قال رسول صلى الله عليه وسلم ارجما ويتلقني اتماري اتامو وصو انين كوني قافتو قندما كاتنا كيسا سي اريتو ججبة هجرا ججتو جرا كان يجد يرى ورقة ابن نوفل أسدي ذلك الناموس سني جبريل الذي يأتي موسى كموسى ترفج لي سني اللي موسى ما دبته كما تورات كنا ميبتن دبته جان وإذا كان مار نبي الله إيسا جد وديسون كتاب نيسان لجوتو قبل نصارى في يهودان لن قبل كتاب ما ثورات يجودا دي فملي وان برا دي في متي يعني مجمل ليوان واجن دي في كانت الروا كان فكار اي ان دوبا مال جتي وي تصرفنا اليك نفر من الجن ما دبدو يا ارغما كان وي تدي بي نجهون وي تيرغني تكاهو صرفنا اي عملنا وي تدب سينه غرك يتي نفر من الجن حاجه كجني رغرك يتي تدب سينه جدان نفر يجون كنا كان عرباتي عدد لا يتجاوز 10 لكويس كدمبران دبرين جن ككداني غدي جج جدكون تربا سغل جج لين جرا مرتو جركون نفر نما كداني غدي اكلب دي تي جو نفر جتون معنا نتاك ويتغرك تي دب سين سمي دبدو تو تجني الراتات جني نسيبينا جني نينوا جج لين جرا اكتفسيرو تاديتي نينوان كماما إرا كيسا كان موسيل إرا كفانجة جوار رغاسة نشيط دقية فاتسون يو أكيكوني صحيحة مرات ربين جنن دقية فاتسون مدبتة مالي جنن بيخانا يتشو نونهم يستمعون القرآن قرآن كدقية فاتنجرسون ستة دفسيني سيك أرهوتي رفاني قرآن سان كدقية فات فلما حضروه ويتم بك قرآن سان رفان قالوا أنسيتو جلسا ولين جدن جرين ساني جرين جلسا جدن ويت القران نقرا امج الكسوق ابجت علمنا ما آدابا جنن نكغارتي بيتجت اما طالب علم دا ويت وادج فتو الكسوق ابا جتول كنرا علماء فدان لين نجرا كنتي ساجد امي وان اجايبا تين دغي نوان دبتا مكن القران كن دكينا فلما قضيا ويتما اني جفمي ولو الى قومهم قرتو تتاني دجان منذرين حالك دنين انتهنين حالك صداتك انتهنين قند ثاني ديبيان قند ديبياني ابو ربي كيسن صدات اجان قالوا اننا سمينا قرانا عجبا يهدي الى الرشد غرا قجيل لما تتكنا ما قجيل چود اجين قجيل انو تتعمل ربي كينتي واهلا قونا راچ جلاني قالوا يا قوم اشد الله كان جانكون جدايا تو تتين جانين اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى كتاب موسى بودا بو فمتوكو دغين جانين قرانا كنيكا مصدقا لما بين يديه وان يسدر الدبر كتاب بن يسدر الدبر هند كدوغ اومز كوالين دم نجهچا توك وفي ساو التفانين جنين قرانا كان يتوصفن مصدقا لما بين يديه كتاب بن يسدر الدبر كوالين دم كدوغ اومز يعني يهدي الى الحق اما صدر اعتقاد غير حقاتك كما قجل تججون ربي ربي قف غبرني وابن برائسه واهلا غدوت كما قجل تججا ربي قف غبرني وام برا واهلا تجدو دغوتي كما قجل تجج حقاتك كما قجل والى طريق مستقيم خرا ديريرتي كما قجل جوكاتا دلغا في ستين ليجراني اذن وصيبره دعوه سفر القران قران يهدي للحق حقتنا ما جيلتا كرا مستقيم جنتنا ما جيلتا نما جيلتا يا قومنا يا توتتين نجاني نمس اجيبوا داعي الله اواتاك واما ربي كدر ربي دبتي سوام كان اواتا جاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به إساتي أمانا وقوم ساجاني يغفر لكم من ذنوبكم بل ليس كيسن الرئيس نيف ديسا ويجركم من عذاب أليم عذابك الله لسا تهر اللي نقه اسم باسا يتا يو أمن تنهيمان نسون عذاب أليم الرئيس نباتني أرارم اللي نأرجتني يغفر لكم من ذنوبكم جتون كن منين كن تبعيضا جان قريزا بيت السني اسنيف ديسا يو أمن تن أكنا جتون ما لجنان اسلام من حق نمان كففتو تغا حق غرى ربي مالي حق غرى ربي مالي هاي انما يو تبل سنجرات حق نما ديبي سندرقام حق نما ديبي سندرقام اسلام ما كفانا انما نمران كفتو جيكو كان من انتم تبييدا يعني ويجركم من عذاب أليم جيكو كان الرافوراني علام علماني وري إسان إبدو مجالا نجابه رجزان إساني وري جدو هاي تسانا قبطان ويجركم من عذاب أليم عذاب ربي جالا نجازم باس عذاب مرة نجابهني سنبودا كمهورين بيجيتا وبيجيتا نججو تجرا ويتحاسوا كوني صحيحا متي صحيح نمال جنريف صحيح ني إسانا كماناماتي قتل تودا لغي جنة تغلا كام تودا لغي إبت تغلا يجا كوني وان كان نفيا ونكب ويجيركم من عذاب أليم ججون عذاب لا لسا جلازم باس يجون وان كاني والديكم كب ومن لا يجب داعي الله نمني وما ربي كغر ربي تتنم ومكنا في الأوات فليس بمعجز في الأرض دجيك يسد الله تدفسي سانتاني دجيك يسد الله تدفسي سومتي ربي إسب الله سوني دندا ككفري لدججة وليس له من دونه أولياء ربي سني أجبت آنان اتآني أمري إسان قرقل شوف الله تكل ننجر أولئك في ضلال مبين ور ومسربي كان أواتو ددا جر كثير جلن فباته كيسة تجيرني ججا ويتخنا مار جر اللين فريق الله ما ججا جنن اللي كأماني أكامنا بأنه كان نتي أماني ورنا مكانين اللي أمانا داعي ربي كان رقوم ساجراني namni kanati de ammo rabbin isargisi sunafta ajazan diddaisa akumasan ammas awliyat kullin qabu ana to kullin qabu kamri chaati ani amri sagara galchu rabbi to kochamale waridide mallay jibda ya allah insun jallinai fabahate ke sajiranja waitakana isani le war jallatan jallinu fabahate ke siran warika jeli mumin tonni jannata galani jechuda ana nisa دو بوي تساين كي كوني ها سوامو ربي نماز ورّا كفاري كانا كجنّ الله همامي ربي لا سيسيفي ومن جنّ لا كنفاني دقيف فتنكون أمناني دعوة اللي أجي ديبي أني قدان كيسي نماني قريش في ديب دنجة جورا جرسو دا أجي سورا جنّ kanarra gorfama amanu isin barbaachisan yoo san diddan jallinne isa baha ta'e keessatti jirtan jenneen awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda ja'an kam dandeettii ufiitiin sodaachise ammallee eega sanaanillee sodaachise warra aadiinillee sodaachise ka jinniitiinillee sodaachise jedhe dandeettii ufiitiinillee sodaachise rabbiin hin argine sila warri tawxiida rabbii didu kun hin argine warri ba'asii inkaaru kun kaafamuun hin jiru jedhee warri kijibsiisu jedhu kun awalam yarau hin argine anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda إن سمي هند أومي كدتشي أومي ولم يعي بخلقهن أي لم يعجز بخلقهن أومو إسي سنين كندتبين كدتبين تكو إسات الأرجمين أومو سنين بقادر دندهان تاني على أيه الموتى دعا جرا تشسو إرتي دندهان تاني ماليف كجبسيسا ماليف ددا سمي كأومي كدتشي أومي كأومون جرا إتن الفاتن كدو إدي بسو هندن دهو مالي فين كاسو جدان بلا إنه قادر يجح تبا ربي سن دندهادا ربي دندهادا هندن دهو جدو يادر هجح دندهادا ربي جرا سن كاسو إرد دندهادا جزا إساني ديبو إردي دندهادا وان ربي ندد أفسيسه كلين ونجر ويجو بلا إنه قادر على إحيائهم إنه على كل شيء قدير ربي وهم درتو دندها دندت ربي دندت مرا أوي وان تقو يوغدو فدكون تهي جداني فيكونوا وان سنوية مساني تستهي جدا كنت ايغا سمي في دچي تنرى بدين اسي كانا ولين يو كبر فمتن تاتي ميت ان قلا اكتمت ننقا سجدتن ايغا امن ننده بس اكتمت جدتن نم نعطي ايغا بوكمت كانا جدا يجا اما صدا چسا براك ابو ياك يا مالا يتلك يعني احدين جرو اكم بيتن الاحد المكي يعني غورسي غران ما في غران تي ديبي ويوم يعرض الذين كفروا دبدو ميا ارغما كين نغويا ور ربي تي كفار سون في دم على النار يبدرك في دم كيسان سن يبدر في دم اليس هذا بالحق يبدر في دم جونكون معنى نساء كيبدان غوبا منغويا قيامه ويتربي يبدان اسان غوبسان ميدبد ما الجد أما ويتسن يقال لهم سانين كجدم أليس هذا بالحق إبت أما كت إسن أكاواجر كن رقامي تي جدنين كن لن تعذيبهم أما أزام نسن اتجر كن إبت إسن اتقبت كن دوب أما رقامي تي أليس هذا بالحق كن رقامي تي قالوا نجدا بلا يا ربي كن اي رقال جاني ولكن ويتبلا جدشون فيدومي تي ibiddi sinar gidan janar gidan hun lugami je ite sanje nanin bala wa rabbina innahu alhaqqun qalu bala wa rabbina qalu ni am bala e duga wa rabbina je chu rabbi ke natti kakanne rabbi ke natti kakanne e duga da jani walakin wa ita itirafatahu ni jani huma gudumi ma jaran duba qala fa dhuqul adha جدين قادوا بربي فذوق العذاب عذاب كيف جبتن كان دمى كامانتنا بما كنتم تكفرون سبب دنيا كيف ست ربي ولالتني ددني كرا إيمانا ددني أنبياء ربي كجب سيفتني كتاب ربي كجب سيفتني وان فيتن جدتن فيتن جدتن انسني في ججة أرآن تن عذاب كان دمى جا دوبا كن اللين أمة قريش سلا هقا namni so haga sodaachisu malu takka sodaachifame jecha azaba guyya qiyamaa tiin lee sodaachifame guyya qiyamaa akka isaan wayta homaa isaanii godhuun dandeenne itiraafa tahanillee himame duuba nabiyyiin rabbi sallallahu alayhi wasallam amanuu dhabuu isaanii kanaaf ni rakkatanii rabbiin san yecha hin rakkatin sabbari jedhaan fasbir kamaa sabara lulaazi obsiyaa ergamaa keenna azatu tateti tanarratti obsi wani sanjada ni fi wani sanda lagan kana mararratu obsi kama sabara ulul azmi akkuma warri muranno jajjaba ashabu sabati wal hazmi wal jiddi was sabr warri gaddabata qabu amri rabbi irratti kayasi aci ransocho muranno kakaban warri obsi akka gari qaban akka obsi sanitti obsi jena min arrusuli irgota kenarra ergota kenarra akkuma warri obsi akkan gari qaban obsan sanitti obsi jena natis ajajni kuni rasula qofaafi rasulan akka ulul azmi obsanitti obsi jede nuno amara almu'minina inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin wa rusultota bi ajajni nu ajaji marre ajajni kunu mamara fi jecha ya obsi ya irgama kenna obsi ya mu'mintota obsa itinillen akkuma warri gaddabata jajjaba qabusun muranno jajjaba qabusun rakko hundarratti talubbu isani irragete war lubbu isani batelle katuma melle kabiya ari amelle kabiya ba famelle kahit amelle marti isani akkuma obsanitti obsa jecha marti kesanu ulul azmin kuni tenno itajadan rajin aqwal ulama nabi allah nuh ibrahim موسى عيسى في نبي محمد صلى الله عليه وسلم جركم سورة لما كيستي آية الدادة كيستي جركم قفتي دبتمين نيجران جركم ورى شريعان قبردون اتكن نمتي شريعان إساني اللي هممتي جتر راه جران أنا أفجج أولو العزم إسان أنبيون نمرتنو أولو العزم جج جرو اللي نجر أنبيان رمانو أولو العزم جج جرو اللي نمجر أنبيان مرتنو أولو العزم تقوم علي جج جرو اللي نجر توكيشان كم كيسا باسن ولا تكون كصاحب الحوت صاحب الحوت او ابي كيسا دي من بكيسا اسمالي جيتشو اللي نجير ولكن جيتشو صحيحيني اكما مجنن كان جيتشو صحيحيني جارشانان كان دوبا اتهدتين سكيسا تي انبياء مرمت تهدتاني كيسا مو بكا سبري سنكتي ولا تكون كصاحب الحوت يجوز ان يسدد دلغا كذي سنكيت تنين اتنسان دلغا سنربين سيرتو يندوك دلغا سنكيت دي من سيسا سنكيت حيام ملي دي من سنكيت تنين اتن فاصبر كما سفر لازم يجون كون ايان آية مكية تي افسا يجون كون احد مكي ايه سيفين بلت آية سيفين تنين السفمي ورجل اللي نجرا ايان منسوخ ايجا الراجح من أقوال أهل العلم والتفسير والرئيس تفسيرا كجل أن تججبني آيان نبقم في جرتين أبسا جتون لولا رب الله جهاد الرلي بالله وان كانته أبسي قوس إساء سدينين وان خير دلقوا رت أبسون خمس الرفق بودان أبسون وان قلتين مت قلتين رت أبسون كون زمن ممار جرا بالله دا obsi kuni waita lolli tulille yo jirate lolla sankeetatille obsi te lolla sanudura dabatu si barbaachisa waita lubbun kana ajje sinjatille yo nishada jede irra ufqabu si barbaachisa kuni marga chikeetille ima seena ayanni muhkama jechutu hakkata kana tu jajjaba janu lama wala tastaajil lahum jechun isanitti nariifati ya irgama kenna azamni ittihabu unitti nariifati jedaan maalifi azamni ninurufa itti nariifati jechaa كأنهم يوم يرون ما يوعدون إسان سنجر أكوان إسان سنجا فأرغنوان بألما قد أمن كان يو أرغنقو ياكي آمادا لم يلبطو أكوان هنتائني إلا ساعة من نهار يرو قبابدو ملي قجر راكتاتي يرو قبابدو قجر راكتاتي ملي أكنا ما دنيا تنكيس سنتائني بياكي آمادا وشكايني بنتسان أرغي مال جدا كام لبستم يو جدنين قالوا labisna yawman aw ba'da yawmin guyya takka guyya tokko gadiya manan kana ni'ma askesatti irra dabrani fi tul askesatti kanani an kana yusu daga tanjecha azamni sujona matiru fi kana vittin jarjarin jar azamni dufuma fijira azamni dufuma fijira ittin jarjarin amma jiru isa wallalchi softe najecha kanani arasan kanani an kana balagun balagun yechun خبر متداغة تميتي جنان قرآن نمسيني قرآن يكون takkaa suuraan tun takkaa mujmalli waan isinitti waliigalli waan isinitti himamee kuni balaagun geessinsa jecha gayaadha insii fi jinniifillee gayaadha wan isinitti himame kun gayinsa ni gaya jecha ni gaya quraanni isinitti haasawame kun wanni guyyaa qiyaamaa himame wanni namni asirratti aayata rabbii dide ta'e himame bakki warri dide galu ibiddi himame warri qajeele bakki galu jannanni himame wanni quraanni isinitti haasawe kun gayaadha kana achitti homatattallee hun barbaaddan jecha eegasani haa maal jedhatu fahal yuhlaku illa alqawmu alfaasiquun fahal yuhlaku sila azaaba seenuu saniin halaaka godhama illa alqawmu alfaasiquun warra karaa rabbii irraa bahee taaa rabbii irraa bahe male halaakan godhamu jechuu kabira kabiraa ka halaaka godhamu hin jiru ka halaaka godhamu kamire warruma taaa rabbii san didee taaa rabbii san irraa ala baheetu halaaka godhama male كبرا هلاكا قدام يجا لا يهلك بالعذاب الا القوم الخارجون عن طاعه الله بالكفر والمعاصي كفروا دافي ما سياد لك ودا ور كرر ربه كفتو هلاك ممل ور كرا قبتن هلاك مجج تنرى نمني ان في هاته جني هاته وبفته وهاته قومي فاسقتو تملك هلاك منجرو ور كرا ربي قبته سني جنة مربي قال فريق في الجنة وفريق في السعير دبينك كنا مرتك سنوجة جبادة جيجة دبينك كنا عذابا في اللي وان جرجراني في اللي انجرتو قيان قياما رفيتو أما نعما كنا هند سيدك تشيسو داف ديما هندك تيني أبسي أبسا سن الرتي جبادة جيجة كيساتو زمن الآخر كيساتي حق الرتي أبسون دعوة الرتي أبسون كرا طريق مستقيم رتي قدابتون hin jajjabaata obsa jajjabatti ajama warra obsa jajjaba argatee akka ambiyoonni rabbii obsan sanitti obsee milkaahu rabbi nu haa taasisu wasalallahu ala nabiyina muhammadin waala alihi wasahbihi ajmaciin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh